Thank you.

يا ترى يا حلاوة عليك يا حلاوة عليك يا حلاوة عليك سالكم من بكيم اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي اللهم صل على حضرة النبي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يا شيخ لا يريد بأنهم اللهم صل على حضرة النبي. الله البيع حرمًا الله يعوف يا شيخ، الله يعوي، الله يفتح عليك يا حبيبي، الله يرضيك. الله يرضى عليك. لا تظلمون على كلهم Thank you. Thank you. وَتَقَرَّبَ اللَّهُ